بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي في مجمع التوحيد بأبو حمام أن يقدم لكم هذه المادة. Oh, my God. لأني مفتاح ولا تكبير. أول حاجة لابد أن تكبر تكبيرة الإشرار الظهر. طيب تكبير الانتقال، تكبير الانتقال سنة، لكن تكبيرة الإحرام. طيب أنت في تكبير الإمام رابع، الواجب في حقك أن تكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام دخلت الصلاة، وتكبير الايه؟ الركن اللي هو الركوع. فتكبير الركن دي كنت اخذت صلاة ما تخطش، لو انت عم بلاش صلاتك صحيح مش كده ولا ايه؟ تكبيرة الركن من الصلاة تختلف بين السنة والجماعة هيعرف الكلام، لكن لو تركت لو انت نسيتها صلاتك فعلا ولا فعلا؟ صحيح. طب انت لما تيجي تقول والإمام أكثرنا يكبر تكبيرا، أنا ما عنديش إشكالية في التكبيرة الواحدة، لكن عندي إشكالية في إيه؟ في نية التكبيرة دي، يعني هي تكبيرة في الإحرام ولا تكبيرة في الركوع؟ فإذا جعلتها تكبيرة ونويت هي تكبيرة في الركوع صلاتك باطلة، لأنها ما تكونش الصلاة. لكن لو نويت تكبيرة في الإحرام أنت دخلت الصلاة، وتكبرت تكبيرة واحدة تركتها تكبيرا تسمى تكبيرا الركن اللي هو الركوع، ركن الركوع. يعني تقوم صلاتك كده اهم حاجه انت تتكبر علشان الركوع تنوي تكبيره الايه؟ تكبيره الاحرام اللي هو دخول الصلاه. خلاص كده؟ قال وتكبيره الاحرام دي الركن الثاني. قال وقراءه الفاتحه، قراءه الفاتحه ركن من الصلاه، لكن هل هي ركن من كل ركعه؟ والراجح والله اعلم انها واجبة على المنفرد والإمام في كل ركعة، المنفرد والإمام. اما المأموم فخلاف، هناك من قال ينازع القراءة والإمام يقرأ الفاتحة لأنه، وبعضهم قال لا ينازع الإمام بل إذا قرأ الإمام سكت المأموم، وإذا سكت الإمام قرأ المأموم. وهل يجب على الإمام أن يسكت؟ لا يجب على الإمام أن يسكت. وقررنا أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، وثبت وقد ورد في كتاب ربنا جل وعلا واذا قرئ القران استمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون والايه نزلت في الصلاه. فانت مامور اذا قرأ الامام ان تستمع لقراءته وجوبا. والراجح عندي في المساله والله اعلم انه اذا قرأ الامام يجب على المأموم أن يسكت حتى ولو أدى ذلك إلى ترك قراءة الفاتحة، وتكون قراءة الإمام له قراءة. ولا تدع ذلك من أن الإمام يتحمل الفاتحة إذا أدرك المأموم ركوعا. لو أنا مصليا دخل والإمام شرع في القراءة، قرأنا بعد ذلك. لا ينازع. لا تنازع، لا تقرأ صلاة. لا لا تنازع، هو يتحمل عنه. خلاص كده؟ إذا راجع إذا قرأ الإمام سكت المأموم، وإذا سكت الإمام قرأ المأموم، وكان واجبا في حق المأموم والمنفرد، وأما الإمام في قراءة الإمام له قراءة، أما في قراءة السرية فهي

المشوار لم يكن شيء. هو ركع وهو ركع عزيز. لكن فشل ولا شعر بذلك. طبعا كان لوراء شيئين، لكن ليس لوراء ظنوا ان هو غلط وسجد بسرعه افكاره واعتزلوا ثم سجدوا. دول افكارهم كويسه ولا لا؟ عندهم مشكله لانهم قاموا وفي شركه منها خلى. لكن المشكله هو بعد الصلاه يقول له يا عم الشيخ انت كده بس في مكان ثلاث ركعات. لا لا صحيح هو مش هيعمل كده افكار. لا هو مش هيعمل كده بتاع مش كده. هو فعلا ما حدش يعمل كده وهو راجع سجد. لم يحدث ولا حدث خفيفا وصلوا كان فرحان جدا يفكر في حاجه. فهو راجع كده راح سجد على طول. الرابع من الخطوه الرابعه ثانيه له الصف اللي بعده الثاني والثالث جاب تقديره الرفع والركوع والسجود. الصلاه الخفيفه نعم هم اللي كانوا معانا كانوا عند الله يعني هم لا طبعا هو سجد. وحتى الاسم اللي وراه سجدنا مثلا على وجه السجود وبعدين لما يلاقوا صلى على السجود وقال سبحان الله رب العالمين عشان رب الله صحيح. هو عارف كل حاجه ان الصلاة صلى صلاه صحيحه. لأن الصلاة بركعة واحدة ولا لأن الصلاة هو لو جدا في محل الصلاة يعيد راحة في محل يعني ما خلفش لا ما خلفش لا ما خلفش لا بس ما فرحش برا المسجد يعني يقوم بيقين. فهو لو في الركعة دي في حقه لا غير وسؤال ركني القيام من الركوع الرابع من الركوع ضروري هو الثاني يعني المفروض ان هو يرفع ثم ينزل. فاذا بدا الحلو اتى في ركعه ثانيه كل ركعه الى غيره بعد السلام ياتي ركعه طال الوقت يريد الصلاه. ما كان ليس هو امام تذكر بعد الصلاه انه ليس يرفع الناس لم يرفع كيفيه الاتيان بركعه حضرتك حرام مثلا في الحياه ولا شيء ولا ازاي؟ طبعا فإذا كنت أحرام لأنه لازم يدخل في الصلاة الأمر الثاني هو دي تكبيرة القيام هي تكبيرة الإحرام. يكبرون مش خرج في الصلاة هو لازم أمر الجماعة تحديد اليدين يسلم ركعتين وبعدين تقرأ يقول له يا رسول الله أقول في الصلاة التي قال أنا أقول لك ولا مش فاكر خالص. قالوا لا تصلوا النبي قال احق ان يقولوا اليدين قال نعم قال نعم يا رسول الله صلى ركعتين فقام فكبر وصلى ركعتين ثم سجد السلام. بعد الكلام والكلام مش اشكال حيث هي في الكلام عن السلام لا كان الصلاه الجماعه قال الحديث الصحيح المقصود انه ياتي اليك الشطر يشغلك في صلاته ولكن ليس لك من صلاتك كما عبرت منه على قدر ما تذكرت من صلاتك ومن ثلاثه في عرفه مسلمك من المسجد والرفع منه السجود والجلوس عنه لان الفريق السيدتين والطمأنينة في هذه الأركان يعني لازم كده تذكر الركن كنقص الدية أو نقص الغراب بل لابد أن تركع حتى تطمئن راكعا. تركع ركن تطمئن راكعا ركن ثم ترفع حتى تطمئن قائما فالرفع والقيام والقيام ركن وتسجد حتى تطمئن ساجدا ثم تجلس حتى تطمئن جالسا. الطمأنينة في هذه الأركان والتشهد الأخير الطمأنينة في كل ركن تتعدى الركن ولا هي ركن واحد في كل لا تعالى ركن واحد. هذه الأركان والتشهد الأخير تنسونا الواجب الحنابلة، والواجب عندهم يسجد لسهوه وتبطل الصلاة بعمده. يا لو تعمد ترك التشهد الأول بطل صلاته، وإن نهي بدل بالسهو وصح صلاته. أما التشهد الأخير فهو ركن من أركان الصلاة، إذا جاءت فقام فسلم ولم يتشهد فقد ترك ركنا. قال والجلوس عنه طمأنينة بهذه الأركان والتشهد الأخير والجلوس له والتسليمة الأولى ركن وترتيبها على ما ذكرنا كذا كم هذا الجمع قدره قلت الإحرام سواء الفاتحة الركوع الرفع منه السجود الجلوس عنه الطمأنينة التشهد الأخير الجلوس له التسليمة الأولى التسليم. هو جعل السجدين ركن واحد بعض ما نصش على السجد الثاني، يعني السؤال بتاعنا يقول ركن ثاني ركن، جعلهم الاثنين ركن، والطمأنينة في كل ركن لما يجعلها ايه؟ في كل ركن ركنا، ولكن جعلها ايه؟ ركنا واحدا، خلاص كده؟ ثاني 12 ركن. فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها. قال وكاتباتها تابعة. طبعا على من؟ الواجبات دي على من؟ التدبير غير تدبير في الإحرام. إذا في المعنى لو شرط تدبير الانتقال بين كل ركنين عمدا تنصرف سهوا يسجد للسهو. هي الواجبات دي بعد الحياة. تقول الصلاة بعمد تغفيرها ويسجد لسهوها. قلنا فاعل ايه؟ شوف لو كان كنا نصلي ورا امام مثلا صلاة العصر فصلى ركعتين اولى وبعدين في الثالثة قام على طول مع حاجة التشهد، فبعض المصلين يمكن كان حاول ينبهه بس هو ما تنبهش فقام على طول وصلى، فلما خلصنا الصلاة يعني هل يجوز ان يعني يجوز لما قام على طول و لا يجوز ان يرجع بعد ذلك؟ لا يجوز ان يرجع بعد ذلك. خلاص اعتذر وثلاثة تروح لا يجوز ان يرجع الى السنة او التكبير. التكبير غير تكبير الاحرام، هي تكبيرات الاتفاق. والتسليم في الركوع والسجود ولو مرضى، والتسميع والتحميد سمع الله محمد الرفع من الركوع، وقول رب السر بين السجدتين، والتشهد الاول والجلوس له، والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير. فهذه الواجبات ان تركها عمدا بطل صلاته، وان تركها سهوا سجد لها. وما عدا الاركان والواجبات هي السنه، لا تبطل الصلاه بعمدها ولا يجوز سجود سهوا حتى السنن عند الحنابلة ترك السنن لا يسجد لها، يعني قراءة الفاتحة بعد قراءة السورة بعد الفاتحة سنة ولا مش سنة؟ لو تركها الإنسان عمدا تبطل الصلاة، طب لو تركها الإنسان ويسجد للسهو لا يسجد. فإذا كانت السنة لا يسجد لسهوها فالهيئات من باب أولى. الهيئة زي ايه؟ رفع اليدين وضع اليد على الصدر. الهيئة واضح يا جماعة؟ عرفنا الأركان وعرفنا الواجبات وعرفنا ما يسجد له ويكبر وما لا يسجد له ولا يكبر. طيب انتبه معي؟ وسلم عن سؤال في الغالب في المنام فيقول اذكر أركان الصلاة وواجباتها مع ذكر كتابها إجمالا. أي ركعة؟ تصحيح الصلاة لا لابد من تحية الصلاة. الصلاة الثانية هو يتحمل يتحمل باب سجدتي السهو والسهو على ثلاثة أطراف أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة زاد ركعة زاد ركعة سجد السجدة ركعة مرتين خلاص كركعة أو ركعة تفطر الصلاة بعمد ويسجد للسهو. بالنسبة للواجبات على غير المنهج يعني لا تحتاج طبعا لأن هي تكون سنة تكون سنة أنت مطلع له بين السرير ما تدخلش المسائل في بعض ما تقولش هذا هو المسائل هو الواجب عليك وهو الأولى أنك تعمل إذا كنت تدرس دراسة منهجية ضرورية جدا لتنظيم وإن ذكر وهو ركع زائدة ثلاثة في حال طيب كما نرى في هذه الدنيا ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عقله وذاته زي الحركة زي الحركة لا الكلام ينصر الصلاة لاستوى عقله وذاته فإن كان كثيرا الصلاة وإن كان كثيرا كفعل الإنسان في حمله أمامه وفتح الباب عائشة فلا وحد اليسير والكثير خلي بالك هناك حد اليسير والكثير وحد اليسير والكثير في الدماغ ما لا يخرج في الناس كل حاجه لها حد يعني اذا حد القليل والكثير في الناس قال الطهور الكليين حد القليل والكثير في النجاسه ما لا يخرج في الناس حد القليل والكثير في ما ليس من جنس الصلاه ما لو رآه الراعي ظن أنه ليس في صلاة لو أنت كنت تقول في الصلاة تعرف يعني الكلام ده مصلي اللي يشوفه يظن أنه ليس في صلاة فلو ظن الراعي أنه ليس في صلاة فهذا بيحصل كثير إذا حصل قليل وكثير ما لو رآه الرائي ظن أنه ليس في صلاة انتبع على حد القليل والكثير فانت تدخل في فرق عليه لأن معظم الإخوة في تبوي حد القليل والكثير والكليين ويكون الكلام عن يسير النجاسات ويعرف عن يسير النجاسات ما حد اليسير والكثير لا أبناء وكثير من الإخوة جبل أقل من الكليين وأكثر من الكليين لا تعرف انت بتتكلم عن كل كثير في ايه؟ حمل امامه فتح الباب عائشه هذا العمر يبي لا يظن بك عن كونك في الصلاه. طب ما تمشي وتروح وتتناول الحمل وتتنشا لا تخصص الصلاه مشكله ولا ايه؟ قال الضرب الثاني الاول ضرب الاول الزياده الاضرار الضرب الثاني نحن كرجال واحد اللي هو فيه في المسألة أيوة نتكلم عن المشاكل نتكلم عن المشاكل قطع خرج من الصلاة بس يستهلك هو جديد أفضل ذلك كان يعني ويقرع المشاكل الأول ثلاثة ثم قائما لو نزل كده بإعادة كده يجوز أن يرجع يأتي ولكن لو إن استتم قائما اعتبر الضرب لا يجوز له أن يرجع لأنه يكون تلبس بالروح ما دام تلبس بالروح لا يرجع إلى الوجه الأول قال وإن نسي ركنا فذكره قبل دخوله في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به ودفع وإذا تروج على ذلك فضل اشتراك على الاشتراك ويريد الركعة كاملة كم من هناك خلاص كده وإذا في أربع سجدات من أربع ركعات فذكر الشطر يعني كل ركعة يمكن السجدة عشرة سجدة عشرة سجدة عشرة طب دلوقتي استمر كل ركعة طب نعمل إيه؟ قال لك فإذا ذكر التشهد أتى للسجدة جرت له إيه؟ ركعة ثم يأتي إلى خلاص أنت محلهم كده فطاح له ركعة ثانية من ثلاث ركعات ده بالنسبة لحالة النقص أما لحالة الشك فضرب ذلك الشك من شك في ترك ركن فهو كترك إيمان أنت شكيت ما دام لم للصلاة فهو كترك ركن انا جبت ولا ما جبتش في الاصل ما كده ايه ما جبتش قال فهو كتركه لك الإيمان خطأ فإنه يبني على ضائل ظنه. لماذا المفهوم؟ الإمام يصلي وراء شيء بالإيمان فيعمل بضائل الظن. المنفرد المنفرد لا يفعل إلى اليقين. أما الإمام كان يفعل بضائل الظن فقط إن الإمام وراء جيش يعني معقول كل الإمام بنايا التأكيد يعني هو شاف قال أنا في ثالثة ولا رابعة ولا رابعة إذا كذا وقال فقال له الله أكبر يجب صغير الجبل وذكره فرق إذا قام وسجدوا فقد صلاته صحيح حتى وإن كان شيء كذا يجيش على الأقل يعني أنا شايف أن في ثالثة ولا رابعة كلها حقاً للتشهد فإنهم عيوني سبحان الله فإن ما كانش فينا اسكت لكنه سكت. أنا بعيد عن اليقين ولا بعيد على غير الظن؟ على غير الظن. إيه أهدافي لغير الظن؟ سكوت المظلومين شرا لهم فلو كل المظلومين غير الحميد تبعوهم على الله لما يكون ده كل الله انت واقف ومحدش باكل يبين لله وانا لا يفعل على غير الظن يدرك السوء ولكل سهو سجدتان قبل الكلام. دعنا نقول ان اي سهو تسجد قبل الكلام الا ما تكلم عن نقص في صلاته فيكون بعد الكلام والامام اذا بنى على طالب الظن ولكل سهو سجدتان قبل الكلام وهذا الذي يوجهه الحنابله ان معنى سجود السهو حينما هو من اصل الصلاه ينبغي ان يكون قبل الخروج منها. وبعضهم قال كان كله بعد الكلام وبعضهم قال ما كان من زياده فيكون بعد الكلام وما كان من نقص فيكون قبل الكلام. اما اذا كان النقص فهو جبر للنقص فمعينه قبل الكلام واما ما كان من زياده فلا ينبغي ان تجتمع زيادته في الصلاه انما هي اظهار للشيطان فيكون ذلك بعد الكلام والامر في ذلك واسع وبعضهم قال الامور التي ورد فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الكلام يشرك كفر ما بعد الكلام يشرك كفر وما كان في شيء من النبي صلى الله عليه وسلم كله قبل السلام على سنون الصلاه وبعض قال لا يجد في شيء بعد الكلام وهي اول كثيره والراجح منها قول الحنابله ان معيدها الصلاه الا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم به بعد. لو اني نفقت للصلاه بعد الامام يعني لما شرع في ركعتين وهو سهى في الصلاه وقال ما بينه وبين اللي حضروه في البدايه ان هو يعني فدخلته فسلم فموقف اللي هو المتاخر يعني خلاص كملت خلاص انت فرحت الامام. اما الثاني برضه اللي هو مثلا صلى الظهر وبعدها وانا دخلت بعد ما قضى الصلاه فهو صلى ركعتين وسلم فالمصلين ذكرونه خلاص انت طرفت اتمنى في اي حال من الحالات طرفت الا في حاله واحده حاله واحده دي انه يقول ان الليل في الركعتين منهم سهو فقال الى القاضي قلت لك في ركعتين فرصتي معاك لا يجوز لك ان تهتم سهو من فراغ ركعتين ليه لان زياده وزياده الارض في حق باطله فلا يجوز لك ان تتابعه في باطله جزء الصلاة على اساس ان هو لسه ما بقاش لو ما تعرفش خلاص كان بقول لك انت دخلت في الشهر وجيت معاك حديث معنى كده انك تسلم فقال الى المرض والحاكم قال الى الزائده لا تدفعوا فيه ما تقولش من الاستريح عليه ما صلى صلى معاك عارف لا يسلم لما بعد الصلاه يسلم يوم سلام ثاني اللي يصلي من بعد يوم يوم يومين قال السلام وكان يصلي قبل السلام انه يصلي المسجدين بعد السلام يتشابه الإسلام يتشابه الإسلام في جميع مرات وصحيح أنه الإسلام في غير التشابه أنت ولا تتشابه زي إيه لسجود له على الراجح والراجح وليس على المفهوم سجود سهو إلا أن يسجد إمام غير الجمعة حتى لو كان المفهوم فإن الإمام يذكر خلله ويخطأ ومن سهل إمامه أو نابه أو في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء تصفيق للنساء كذا خطأ تصفيق للنساء كذا تصفيق على ظهر يديها مش بقى أنا محبة مش محبة سهل المرحلة تصفيق هكذا نعم أو هل الإمام الصادق أنه إمام جيد الإنسان أو الصلاة الظل هو الأمر بالصلاة ولكن ينبغي تجنبه أنه ليس من إيمان تمسح الإمام ولم يسجد يذكر للمأموم أن يسجد سجد السهو في الصلاة يذكر بعض الصلاة ويسر بس المعمل باب صلاة التطوع وهي على خمسة أطراف السنن الرواتب الرواتب المتعلقة بالصلاة والراتبة التي تفعل باستمرار بغتابة كركعتين وركعتين الظهر قبل وبعد أو أربع قبل الظهر واثنين بعد أو أربع قبل الظهر أو أربع بعد أو اثنين قبل الظهر وأربع بعد وركعتين مثل المغرب بعدين وركعتين العشاء بعدين يبقى ركعتين الفجر القبلين وأربع ركعات في صلاة الظهر هي ستة وركعتين بعد المغرب هي ثمانية وركعتين بعد العشاء هي عشرة ولو واثنين بعد الظهر ما احنا بنتكلم الأربع أربعة للظهر سواء اثنين قبل واثنين بعده أو ستة في العشرة أربعة قبله واثنين بعده أو اثنين قبل وأربعة بعد الأيام في عندنا حديثين حديث ابن عمر يقول عشر ركعات حفظهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الفجر ركعتين قبل الظهر ركعتين بعد الظهر ركعتين بعد المغرب ركعتين بعد العشاء قال ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد وركعتين بعد المغرب في بيت وركعتين بعد العشاء في بيت وركعتين قبل الفجر وحدثني حمزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين وهما آجلها وآجل الرواتب ركعتين فجر وركعة الوتر والمستحب نفسي يكون محرما في بيت أفضل ولكن إذا كان حكم تكبير الإحرام يفعل المسجد وكذلك ركعة المغرب الضرب الثاني الوتر ووقته ما بين العشاء والفجر وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة وأدنى الكلام ثلاث في كتبه مكان ويقدره عند الحنفية الثالثة بعد الركوع الضرب الثاني التطور المطلق التطور الليل أفضل من التطور النهار والنصف الأخير أفضل من الأول وصلاة الليل مثنى مثنى وصلاة الضرع هي على النصف من صلاة الضرع في صلاة النافلة الضرب الرابع ما يسلم له الجماعة وهذا لا تنطق عليه ان شاء الله تعالى سبحانه الله وبحمده نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك دونك اذا وقفنا على الضرب الثالث على الضرب الرابع من صلاه النافله نجيب صلاه سنه الجمعه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم